بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب زاد المستقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الجنائز، وقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. قال: ويجب تكفينه في ماله. قال الشارح لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم، الرجل الذي مات محرما، قال: كفنوه في ثوبيه. فالتكفين يجب في ماله مقدما على دين. جزاكم الله خيرا. مقدما على دين، قال: ولو برهن وغيره، يعني من وصية. فإذا يعني الكفن يجب في مال المتوفى ويقدم على الديون، يعني قبل أن نبدأ في سداد ما عليه من الديون وإخراج الوصايا التي تبرع بها، قبل ذلك نخرج من ماله قيمة كفنه. إن كان من ضمن ماله أسواب يمكن أن يكفن فيها، يكفن فيها. إذا لم يكن، يباع شيء من ماله أو يشترى به، إذا كان له نقود أو كذا يشترى بها الكفن. لكن هذا لا يمنع أنه لو أراد بعض ورثته أو غيرهم أن يتبرع له بالكفن له ذلك. يعني هنا الكلام أنه يجب في ماله، بمعنى أنه لو كان عليه ديون وأصحاب الديون مثلا طالبوا بهذه الديون، فالكفن يكون مقدما، لا يعطون مستحقاتهم قبل أن يخرج نفقة الكفن. لكن لو رغب بعض أقاربه مثلا أن يتبرع له بالكفن فله ذلك. قال: فإن لم يكن له مال، لو المتوفى ليس له مال، فمن الذي يجب عليه أن يكفن المتوفى؟ قال: فعلى من تلزمه نفقته. يعني إذا توفي ابن وأبوه هو الملزم بالإنفاق عليه، أو أب وابنه هو الملزم بالإنفاق عليه، فالذي تلزمه النفقة هو الذي عليه أن يكفنه، يعني يصبح واجبا عليه. لكن لو تبرع غيره أيضا لا بأس، لكن إذا لم يتبرع غيره فهو واجب عليه أن يكفنه. إذا تكفين الميت يكون أولا في مال الميت، إذا لم يكن له مال فعلى من كان ملزما بالإنفاق على هذا الميت وقت حياته، فإنه يكون ملزما بتكفينه. ثم استثنى من ذلك فقال: إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته. يعني لو توفيت امرأة الزوج ليس ملزما بتكفينها. قال الشارح: ولو غنيا، لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت. فإن عدم مال الميت أو عدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلما، وإلا فعلى من علم بحاله من المسلمين. فعلى من علم بحاله من المسلمين. هنا يعني يلاحظ أنه في مسألة النفقة على الزوجة قال إنها تنقطع بالموت، يعني لا يصبح واجبا عليه. لكن يبقى هذا الأمر أيضا من باب الإحسان والمعروف، يعني لا يعني ليس معنى أنه غير واجب أنه يتنصل منه، يعني يبقى من المعروف والإحسان الذي يعني ينبغي أن يقوم به، لكن لا يكون واجبا يعني عليه، وإنما يكون من باب الإحسان يعني. نعم، والله هذا مذهب أحمد، لكن ممكن بقية المذاهب تحتاج إلى مراجعة إن شاء الله. طيب، قال: ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحموط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا. قال يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف، في ثلاث لفائف يعني ملاءات أو يعني قطعة قماش منبسطة ليست مفصلة، ولا يشرع تكفين الرجل في ثلاث لفائف يعني زي ثلاث ملاءات كده كبيرة بيض، ويستحب أن تكون من قطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد يمانية. سحولية نسبة إلى بلد يقال لها سحول من بلاد اليمن، كانت مشهورة بصنع هذا النوع من القماش القطني. فالنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من هذا النوع من القماش اليمني، ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة يعني ليست مفصلة على قدر الأعضاء، وإنما عبارة عن قماش منبسط ملاءات ونحو. قال تجمر يعني تبخر، تبخر بالبخور. الشارح قال بعد رشها بماء ورد أو غيره ليعلق فيها، ثم تجمر بالبخور، ترش بماء ورد ثم ونحوه، ثم تجمر أي تبخر بالبخور أو بالطيب، الطيب يعني الذي يكون خشابا محروقة ونحوه، ثم يوضع عليها مستلقيا. الأول قال تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعضها، تبسط بعضها فوق بعض يعني يؤتى باللفائف الثلاثة هكذا، تبسط كأن هذه اللفائف الثلاثة توضع هكذا بعضها فوق بعض. وقال تجمر اللفائف ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، ويجعل الحنوط فيما بينها. والحنوط أخلاط من طيب يعد للميت خاصة، الحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت، فيكون أنواعا من الطيب مخلوط بعضها ببعض معدة لتطيب الموتى، يعني إلا ما يتأثر في أي نوع من الطيب، يعني الغرض تطيب هذه الأكفان، فيوضع بينها الحنوط بين هذه اللفافة، يعني بين كل لفافة والتي تليها يوضع بعض، يوضع بعض من هذا الحنوط. قال ويجعل الحنوط اللي هو طيب الذي يطيب به الموتى فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيا، الميت يوضع مستلقيا فوق هذه اللفافة، يعني كأن هذا مثلا جسد الميت يوضع مستلقيا فوق هذه اللفافة. قال ويجعل منه أي من الحنوط في قطن بين أليتيه، يجعل منه في قطن بين أليتيه يعني من الخلف، يعني بين الأليتين يعني من الخلف، فيوضع الحنوط يعني في قطن ويوضع في هذا المكان منعا يعني لما قد يخرج من هذا المكان من رائحة كريهة من أثر يعني المخرج. قال ويشد فوقها خرقة مشقوقة، مشقوقة الطرف كالتبان تجمع أليتيه ومثانته. قال بعد ذلك يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، التبان اللي هو زي اللي بنسميه الآن الشرطي، يعني اللي هو زي البنطلون المقصوص كده فوق عند الفخذين ونحوه، اللي هو الشرط القصير هذا يسمى التبان. فهو يعني يقول قماشة مثل التبان لكن مشقوقة، يعني ليست مفصلة ولكن شيء يشبهه، فيشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، يعني على هيئة التبان ولكنها مشقوقة مفتوحة، تجمع أليتيه ومثانته، تجمع أليتيه ومثانته، يعني شيء يشبه الحفاظة، يعني زي مثلا الآن اللي زي الحفائط التي يحفظ بها الأطفال أو كذا، يعني شيء مثلها بس قماش، يعني قطعة قماشة يشد بها أليتيه ومثانته. يعني هنا إشكال شوية، لأن المثانة هي يعني عضو داخلي، يعني هو العضو الذي يجتمع فيه البول، العضو الذي يجتمع فيه بول الإنسان، وهو من الأعضاء الداخلية التي هي داخل الجسد. فقوله يعني هنا تجمع أليتيه ومثانته، المثانة هي عضو داخلي، فقال القصد بها شيء مثل الحفاظة، فيستر به القبل والدبر يعني، ويضم بعضه إلى بعض، وإذا ضم اليتين مع القبل والدبر يعني بشيء مثل الحفاظة، فهذا يعني سيضم المثانة، سينضم بعضها إلى بعض، فيؤمن يعني خروج رائحة كريهة أو خروج شيء من بول محتبس أو نحو ذلك. فهذا معنى قوله تجمع اليتيه ومثانته. ويجعل الباقي المتبقي من الحموط، من الحموط اللي هو الطيب الذي يطيب به الموتى، الباقي من الحموط يجعل على منافذ، يعني قال هنا الحموط، الشارح يقول اي من القطن المحمط، الباقي المتبقي من القطن المحمط، يعني ياتي بقطن ويطيب هذا القطن بالايه؟ بالطيب، يطيب القطن بالطيب، ويجعل القطن المتبقي، يعني قلنا انه حشى يعني بعض هذا القطن بين اليتيه وبعدين لف عليها قطعه قماش، والمتبقي من هذا القطن المحمط يجعله، اي المطيب، يجعله على منافذ وجهه، ومنافذ الوجه هي الايه؟ العينان والمنخران. قال والاذنان والفم، مع ان الاذنين من الراس يعني، بس المقصود المنافذ التي في الراس يعني عموما، فيجعل في الراس والمنافذ التي في الراس والوجه، في عند العينين والمنخرين فتحتي الانف والفم والاذنين. قال لان جعلها على المنافذ منعا من دخول الهواء. قال ومواضع سجوده، وكذلك يضع بعض القطن المطيب يضعه عند مواضع السجود، عند الجبهة والكفين والركبتين والقدمين. قال وإن طيب كله فحسن، ولو طيب الميت كله فحسن، يعني لا بأس بذلك. ولأنه ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، عن أنس وابن عمر رضي الله عنهم، أنهم طيبوا الميت كله يعني عند التكفين. طيب قال ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. يعني هنا صفة الايه؟ التكفين. عندنا يعني هذه ثلاث لفافات، خلاص هذه اللفافات الثلاث، وهذا الميت موضوع فوقها. فقال اول شيء ياتي بالايه؟ بالطرف اللفافة العليا، قال يرده على شقه الايمن. يعني لو قلنا الان مثلا هذا الميت وهذه اللفائف، فهذا شقه الايمن وهذا الايسر، فيجيب الطرف اللي هو الأيسر يضعه على الشق الأيمن، وبعد الطرف الأيمن على الشق يعني يغطي الجهة اليسرى، فمثلا هكذا. وبعدين اللفافة التي بعدها كذلك، يعني يضع جانبا ثم الجانب الآخر، ثم اللفافة الأخيرة نفس الشيء يضع جانبا ويضع. ما الفرق بين هذه الطريقة؟ ويعني ما فائدة هذا؟ يعني قالوا لماذا ما قالش مثلا ثلاثة كده يجي حافظ هنا مرة وهذه مرة وخلاص؟ إيه الفرق؟ إنه لو فعل هذا لو انفتحت تنفتح كلها، فينكشف بدن الميت. لذلك الفقهاء قالوا لا، ما يجيبش الثلاث لفافات يضمهم مع بعض هكذا ويضمهم هكذا، لأن لو انفتحت ستنفتح كلها، فيخشى أن ينكشف بدن الميت. لكن يأخذ الأولى ويرد الجانب ثم الجانب الآخر. وبعدين فوق الأولى يجيب الجانب من هذا، وبعدين الجانب الاخر، وبعدين الاخيره يضع الجانب بس من جانب. ففي هذه الحاله لو انكشف يعني مثلا الاول لو انفتح سيكون ما تحته مستورا يعني، لو انكشف حتى واحد يكون من تحته مسطول، لو انكشف هذا يكون من تحته مسطول، فيكون زيادة في ستره. فلذلك يعني يوصي الفقهاء بهذه الطريقة في التكفين. نعم شكرا. عندك سؤال؟ نعم، احنا قلنا يعني المغسل يكون يعني ساترا ما بين ايه صرته وركبته، يعني يكون يعني يجرد الميت ولكن يضع زي فوطة او حاجة تستر السوءتين وما بين السرة والركبة، ويغسل من تحتها يعني لما يغسل هذا الموضع يمد يده من تحت الفوطة وفي يده القفاز ويغسل من تحتها. بالنسبة لمسألة يعني هذه الخرقة التي يشدها على اليدية وكذا، يعني أيضا من تحت هذا الساتر يعني ما استطاع إلا ذلك سبيلا. نعم. طيب قال قال ثم الثانية والثالثة كذلك، قال ويجعلوا أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها. يجعله أكثر الفاضل عند رأسه، يعني احنا لو قلنا مثلا هذه اللفائف الايه الثلاثة هكذا، وهنا جسد الميت، فجسد الميت يعني أقل من ايه من اللفاف، اللفاف تكون أطول من جسد الميت، فجزء منها متبقي من جهة الرجلين وجزء منها متبقي من جهة الرأس، فيجعل الجزء اللي هو الفاضل من جهة الرأس أطول وأكبر من الجزء اللي هو الفاضل من جهة الرجلين، فيجعل الجزء الفاضل من جهة الرأس أكبر من الجزء الفاضل من جهة الرجلين. قال ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها. ثم يعقد إيه؟ الطرف اللي هو عند الرأس، فيلف بعضها على بعض. قال ثم يعقدها لئلا تنتشر، يعني حتى لا ينفك، حتى لا تنفك، فإما يعقدها أو يعني نفس القماشة يعقدها إذا كان بالإمكان ذلك، يعقد من نفس القماش أو يربط عليه حبلا ويعقده. قال وتحل في القبر. وتحل في القبر يعني العقد التي ربطها، يعني يربط من عند الرأس ويربط من عند الرجلين، إما نفس اللفافة يعني يلفها ويعقدها من عند الرأس ومن عند الرجلين، أو إذا احتاج إلى استعمال حبل أو قطعة قماش أخرى يربط بها حتى لا ينفك الكفن أو ينحل أثناء حمل الجنازة إلى أن تفت. لكن بعد أن يوضع الميت في قبره تفك، إذا كان في عقد يعني ربطت تفك هذه العقد، لما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. نعم. قال وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. إذا كفن الميت في قميص ومئزر، مئزر يعني إزار اللي يلف على النصف الأسفل من البدن، ولفافة يعني أن الأسواب الثلاثة تكون عبارة عن إزار يلف على نصف الأسفل، ثم قميص اللي هو زي مثل هذا الثوب يسمى قميص، يعني وضع إزار الأول يلف على نصف الأسفل ثم قميص ثم لفافة، لفافة لقطعة قماش واحدة يعني كبيرة هكذا، يلف بعد ما وضع في إزار ثم قميص ثم لفاف. قال لو فعل هذا جاز، يعني الأثواب الثلاثة يمكن أنها تكون إزارا وقميصا ولفافة. قال لأنه عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات، وهذا في صحيح البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام ألبس عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كساه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه يعني لما مات عبد الله بن أبي بن سلول، فكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني لأنه كان قد أعطى قميصه للعباس يوم بدر عم النبي عليه الصلاة والسلام، فكافأه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وإحسانا إلى ابنه أيضا الذي كان صحابيا كريما رضي الله عنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي. قال: وتكفن المرأة في خمسة أثواب. وتكفن المرأة في خمسة أثواب. قال أيضا بيض قطن، يعني يسن أن تكون بيضا وأن تكون قطنا أيضا ككفن الرجل. في خمسة أثواب، وهنا لأن المرأة كان سترها في حال الحياة يعني أكبر من ستر الرجل، فكذلك حال الموت أيضا، فالسنة في كفن الرجل أن يكون في ثلاثة أثواب، وأن يكون كفن المرأة في خمسة أثواب، لما ورد في تكفين أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن. قال عن ليلى الثقفية رضي الله عنها، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. قال أحمد: الحقاء الإزار. تكفن المرأة في خمسة أثواب، هذه الأثواب الخمسة. قال: إزار، الإزار اللي هو الثوب الذي يلف على النصف الأسفل من البدن. قال: وخمار الذي يغطي الرأس والصدر، وقميص، القميص اللي هو الثوب اللي زي يجي من الكتفين لغاية القدمين، ثوب له كمان ويأتي من الكتفين إلى القدمين. وكثير من الفقهاء يقول يعني لا تكون مفصلة، ولكن على هيئة يعني يكون لها مثل الأكمام لكن فيها جهة مشقوقة، يعني يكون أيسر في تلبيس الميت، يعني لا يحتاج أنها تكون مفصلة تماما كطريقة الحي، يعني يكون فيها جانب مشقوق زي كأن الكم هنا مشقوق والجانب هنا مشقوق ونحو ذلك. يعني فبعد ما الإزار على النصف الأسفل، ثم خمار يستر الرأس والصدر، ثم قميص، كده ثلاثة. قال: ولفافتين. ولفافتين اللي هو الثوب الذي يعم جميع البدن ويكون فوق الثياب زي كده، يعني بعد ما تلبس الإزار والخمار والقميص ثم توضع فوق لفافتين، ونفس الطريقة برضو يرد يعني الجانب ثم الجانب الثاني فوقه، وبعدين اللفافة الثانية نفس الشيء، جانب هنا ثم الجانب الآخر. نعم، فهذا تكفين المرأة. قال: والواجب ثوب يستر جميعه. الواجب في تكفين الرجل والمرأة هو ثوب واحد يستر جميع البدن، فهذا القدر الواجب. أما كونه ثلاثة أثواب في حق الرجل وكونه خمسة في حق المرأة فهذا من باب السنة والاستحباب، لأنه هكذا يعني كما كفن الرجل وكفن المرأة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا السنة والمستحب. لكن القدر الواجب هو لو ثوب واحد ستر، لو لفافة واحدة غطت جميع البدن كفى ذلك، يعني أدى الواجب، لكن زيادة تكون من السنة والمستحب. قال: فصل. السنة أن يقوم الإمام، هذا الفصل في الصلاة على الميت، في أحكام الصلاة على الميت. قال: السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها. السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. عند صدر الرجل يعني أقرب ما يكون إلى رأسه، لأنه ورد في بعض الأحاديث عند رأس الرجل، وفي بعضها عند صدر الرجل، فهنا يعني في المذهب أنه عند صدر الرجل، يعني قريبا من جهة رأسه. وأما المرأة فإن الإمام يقوم عند وسطها، يعني كأن هنا مثلا جسد المتوفى، لو قلنا مثلا هنا اتجاه القبلة وهنا رأس، هنا الرأس وهنا القدمان، ماشي، لو تخيلنا ان هذا هو جسد الميت وهنا رأسه وهنا إيه قدماه، والإمام الأنسى يصلي عليه وهذا اتجاه القبلة. فبالنسبة للرجل يجي يقف هنا إيه عند صدره، يعني قريبا من جهة الرأس، يكون هنا موقف الإمام عند صدره قريبا من جهة رأسه. وأما المرأة فيقف وسط الإيه المرأة، يقف الإمام هنا عند وسط المرأة. فهكذا السنة أن يقوم الإيه، قال السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. ما الحكمة في هذا؟ يعني هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال الفقهاء يعني الحكمة في هذا أنه عند وسط المرأة ليكون أستر لها، يعني كأن الإمام إيه يكون ساترا لهذا الموضع، يعني أمام المصلين أو كده، فيكون زيادة في ستر المرأة يعني. نعم الشارع هنا قال والخنثى بين ذلك، الخنثى يقف بين الصدر والوسط، يعني يختار مكان بين الصدر وبين الوسط، يعني لو قلنا هنا الصدر وهنا الوسط فالخنثى يكون هنا مثلا. نعم سبحان الله. نعم حيجي حاضر، يعني الموتى يعني يصفون كما سيأتي، يعني هو هذا سيأتي بعد قليل، بس يعني ممكن من لا بأس نجيب على السؤال. يعني إذا كان الموتى رجالا وصبيانا ونساء وكذا، فيصفون قربهم من الإمام كقربهم منه حال صلاتهم خلفه، يعني عندما يأتمون به، بس ما بيأتمون به يكون الصفوف وراءه، لكن الآن هي الصفوف أمامه. فلو تخيلنا الإمام يصلي ووراءه صفوف، فبيكون إيه صف الرجال ثم صف الصبيان ثم صف الإيه النساء. فالآن عند الجنازة فأيضا كما أن كان الأقرب إلى الإمام هم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، كنا أبعد شيء عن الإمام، فهنا نفس الشيء أيضا. إذا الإمام ويصلي على جنائز فالرجال يصفون أولا واحد وراء الآخر، ثم بعدهم الإيه الصبيان، ثم بعدهم النساء. فالنساء يكون أبعد شيء عن الإمام، يعني يكون في اتجاه القبلة، أقرب إلى القبلة وأبعد عن الإيه عن الإيمان يعني. ومثلا إذا كان رجل وامرأة، فمثلا هنا يوضع الرجل بحيث يكون موقف الإمام عند صدر الرجل هنا، والمرأة يحرك يعني يحرك إيه النعش بحيث يعني موقف الإمام يواجه وسطها، يعني بحيث الإمام يقف موقفا واحدا فيكون مواجها لصدر الرجل ويكون مواجها لوسط المرأة، فنعش المرأة يكون محركا شوية. قال السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها، عند صدر الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا، يكبر أربعا، أربع تكبيرات، أن لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. قال يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، تكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام، بعد التعوذ يعني التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، يعني إذن أربع تكبيرات واحدة منها هي تكبيرة الإحرام، فيكبر التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، ويتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة سرا. قال ولو كان يصلي على الجنازة ليلا، حتى لو كانت الصلاة ليلا، لأن صلاة الليل جهرية في العادة، لكن صلاة الجنازة سرية حتى لو كانت ليلا. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، يعني بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة يقول الله أكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، كما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. قال ويدعو في الثالثة، يعني بعد ما يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، حتى إذا انتهى إلى مجيد يقول الله أكبر ثم يدعو في الثالثة فيقول، يدعو بهذا الدعاء، يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. المنقلب والمثوى هو ما يرجع إليه الإنسان، يعني إن قال: وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، واغسله بالماء والثلج والبرد. هنا يعني قال العلماء الدعاء يعني بالتغسيل بالماء والثلج والبرد، مع أن الماء الحار أنفع في التنظيف عادة، لكن هنا يدعو التغسيل بالماء والثلج والبرد لأنه تغسيل من الذنوب، والذنوب يعني من الشيطان، والشيطان من النار، فناسب ذلك أن يكون الثلج والبرد يعني أنفع في غسل الذنوب يعني. فقال: واغسله بالماء والثلج والبرد، لأنه غسل معنوي يعني من الذنوب، ليس يعني ليس حسيا. قال: ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة. نأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه. فهذا الدعاء يدعى به للرجل وللمرأة، يدعى به للرجل وللمرأة. طيب المرأة يعني الرجل مثلا قد يقال إيه يعني له زوجته في الدنيا وله يعني غيرها مما يجعل الله له من الحور العين ونحو ذلك. بالنسبة للمرأة كيف يفهم هذا الدعاء أن الله تعالى يبدلها زوجا خيرا من زوجها؟ فقالوا: التبديل يعني يشمل تبديل ذات وتبديل صفات. التبديل قد يكون تبديل ذات أو يكون تبديل صفات. فتبديل الصفة بمعنى أنه هو نفس زوجها يبدلها الله تعالى خيرا، يعني أنه يكون على هيئة وحالة خيرا من الحالة التي كان عليها في الدنيا خلقا وخلقا، فيبدله الله تعالى. يعني في التبديل كما فسر قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فكثير من الصحابة والمفسرين يعني قالوا التبديل هنا تبديل صفات ليس تبديل ذوات، يعني هي نفس الأرض التي نحن عليها تكون خبزة واحدة، أن الله تعالى يعني يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، أو كما ورد في الحديث، فيجعلها الله تعالى خبزة واحدة كقرص نقي، مثل قرص الخبز الذي يكون من الدقيق الأبيض الصافي. فهي نفس الأرض يعني تبدل صفتها وتكون على صفة غير التي هي عليها، والسماوات تتبدل صفتها تتشقق وتمور وكذا إلى آخره. فالتبديل يكون تبديل صفة وليس تبديل ذات. فهنا في وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، فقد يكون تبديل ذات وقد يكون تبديل صفات، فيشمل هذا أو هذا. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وأفسح له في قبره ونور له فيه. وأفسح له في قبره ونور له فيه. إذا كان الميت أنثى أنثى الضمير، إذا كان الميت أنثى أنثى الضمير، فيقول في دعائه: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها إلى آخره، إلى أن يقول إيه أبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها إلى آخره. إذا كانوا جماعة يعني يمكن أيضا أن يستعمل ضمير الجمع، يعني فيقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم، إذا كانوا أكثر من إنهم. نعم. ومن توفيت منا فتوفي عليه النار. على الإسلام والسنة يعني، الضمير يرجع على الإسلام والسنة. نعم، فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، يعني على الإسلام والسنة. ما فهمت السؤال يعني؟ أنا أعرف أن لغة الجائزة آه. لماذا لم يقل على الإسلام مرة ثانية؟ على الإسلام والسنة مرة ثانية؟ آه يعني من باب الإيجاز، يعني إذا أمكن عود الضمير يعني فهمت. قال وإن كان صغيرا، قال اللهم اجعله، إن كان صغيرا سواء كان ذكرا أو أنثى. قال الشارح أو بلغ مجنونا واستمر واستمر يعني جنونه، كذلك يعني إذا صلي على مجنون غير مكلف يعني وكان قد بلغ يعني منذ بلوغه وهو مجنون إلى أن مات، يعني استمر به الجنون من البلوغ إلى الموت فلم يحصل له تكليف، يعامل معاملة الايه الصبي يعني الصبي. فان كان صغيرا سواء كان ذكرا او انثى قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرقا واجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهم. الفرق اللي هو السابق، يعني اجعله سابقا يعني يسبق والديه الى الجنه و يكون سابقا لهما إلى الجنة وهما يلحقان به. قال اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. طيب هذا الدعاء يدعى به للأطفال يعني. قال ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه. ما كنا الآن نتكلم عن التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، ثم يكبر التكبيرة الرابعة يقول الله أكبر، ويقف بعد التكبيرة الرابعة قليلا ثم يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. قال ويجوز تلقاء وجهه، ويجوز أن يسلم تسليمتين أيضا، يعني يجوز أن يسلم تسليمتين ولكن الأولى والمستحب في المذهب هو الاقتصار على واحدة في الجنازة، حيث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم واحدة. قال عن يميني. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه ندبا مع كل تكبيرة، يستحب أنه مع كل تكبيرة يرفع يديه، يقول الله أكبر ويرفع يديه، لما مر في صلاة العيدين يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث يعني وورد عن ابن عمر رضي الله عنه رفع اليدين مع التكبير. قال وواجباتها، وفي بعض النسخ وواجبها، عندكم وواجبها ولا واجباتها؟ وواجباتها نعم. وواجباتها أو في بعض النسخ وواجبها قيام وتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. يقول واجبات صلاة الجنازة هي ما يلي، واجباتها القيام، أول شيء من واجباتها القيام، والثاني يعني ستكون صلاة الجنازة من قيام، والثاني التكبيرات. نعم، وتكبيرات أربع، نعم في النسخة عندي وتكبيرات، وفي بعض النسخ وتكبيرات أربع، للتكبيرات الأربع في صلاة الجنازة كلها أيضا من واجبات صلاة الجنازة، والفاتحة كذلك من واجباتها. قال الشارح ويتحملها الإمام عن المأموم، يعني مثل جميع صلوات الجماعة، فالمأموم تسقط عنه الفاتحة ويتحملها عنه الإمام، يعني تكون واجبة على الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا تجب عنه. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك من الواجبات، ودعوة للميت، يعني يجب أن يدعو للميت ولو دعوة واحدة، يعني على الأقل لو دعوة واحدة، لو قال اللهم اغفر له أو اللهم ارحمه، يعني يجب أن يدعو للميت ولو دعوة، لكن يعني صيغة الدعاء المأثور إذا كمله فهو من المستحب والمندوب، لكن القدر الواجب يعني دعوة للميت أيا كانت هذه الدعوة بأي صيغة كانت. قال: والسلام كذلك من واجباتها أيضا. وقال الشارح: ويشترط لها النية فينوي الصلاة على الميت. نعم، وذكر أحكاما أخرى، يعني يشترط إسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة، واستقبال القبلة وستر العورة، وحضور الميت بين يديه، وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة ولا من وراء جدار، هكذا. طيب، قال: ومن فاته شيء من التكبير، ومن فاته شيء من التكبير، طبعا نسبة صلاة الغائب سيأتي الكلام عنها بعد قليل، يعني اشتراط حضور الميت لو كان الميت في البلد، أما إذا كان الميت غائبا في البلد عن البلد فلا يشترط حضوره. قال: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، قضاه على صفته. وقال الشارح هنا: ويكون والمقضي عليه أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك. والمقضي أول صلاته، يعني قال، يعني هنا الذي يذكره الشارح وصاحب الروض أنه مثلا إذا حضر في التكبيرة الثالثة مع الإمام فيعتبرها الثالثة بالنسبة له، المأموم يعتبرها الثالثة فيكبر، والإمام الآن يدعو للميت فهو يدعو للميت أيضا مثله، وبعدين الرابعة يعني سيتوقف قليلا، وبعدين بعد ما يسلم هو يعيد التكبيرة الأولى والثانية، فبعد ما يسلم الإمام يرجع المأموم يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة، ثم يقول الله أكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسلم، فيعني إذن يجعل ما يقضيه الذي يقضيه هو أول الصلاة. وهي مسألة خلاف، يعني هل يعني هناك قولان يعني في المذهب، وكذلك يعني خلاف بين المذاهب أيضا في مسألة الذي يقضيه، يعني هو أول صلاته أو آخرها. فإذا أخذنا بالقول الآخر يعني وهو أنه يعتبر ما يصليه مع الإمام هو أول صلاته، والذي يأتي به هو آخر صلاته، فمعنى إذا أخذنا بالقول الآخر إذا دخل مع الإمام وفي التكبيرة الثالثة فالإمام الآن يدعو للميت، لكن المأموم يكون يقرأ الفاتحة، بعدين الإمام يكبر الرابعة الإمام يسكت ويقف وقفة يسيرة، المأموم لا يسكت يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا سلم الإمام المأموم ينهي صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر ويدعو، ثم يكبر ويقف وقفة يسيرة ثم يسلم. يعني إن أخذ بهذا فلا بأس أيضا، لكن المختار في المذهب أنه يعني يتابع الإمام، إذا الإمام في الثالثة يكون مأموم في الثالثة، إذا الإمام في الثانية يكون مأموم في الثانية، وبعد ما يسلم الإمام يقضي أول صلاته، الجزء الذي فاته من أول صلاته هو الذي يقضيه بعد سلام الإمام. واضح؟ طيب، إن شاء الله خلي الموضوع السهو لهذا. طيب، يقول: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ومن فاتته الصلاة، هو هنا يعني أيضا فائدة، يقول الشارع: إن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت صلاته، صحت صلاته، يعني لو حصل أن المأموم دخل مع الإمام وكبر كبر معه تكبيرتين ثم سلم الإمام. لو سلم المأموم مع الإمام ولم يقضي ما فاته قال صحت. وذكر هنا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ما فاتك لا قضاء عليك، يعني فيقول يعني في الجنازة ما فات يعني لا حرج إذا لم يقضه، لكن لو قضاه يكون أحسن وأفضل. طيب قال ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر إلى شهر من إيه؟ من دفنه، إلى شهر من دفنه، يعني لغاية مدة شهر من تاريخ دفن الميت. من فاتته الصلاة عليه يمكن أن يذهب إلى قبر الميت ويجعل القبر بينه وبين القبلة، يجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني هنا قبر الميت، ويقف أيضا مثل ما يقف على الجنازة عند صدر الرجل أو عند وسط المرأة، ويجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي صلاة الجنازة عند القبر. قال إلى شهر من تاريخ وفاة الميت. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر في حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنه، وعن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي. قال الإمام أحمد أكثر ما سمعت هذا. طبعا هناك يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد عند قبورهم، صلى على شهداء أحد عند قبورهم، وكان ذلك بعد موتهم بثمان سنين، بعد موتهم بثمان سنين صلى النبي عليه الصلاة والسلام على قبور شهداء أحد كالمودع للأحياء والأموات. فهنا يعني المعمول به في المذهب أن هذه خصوصية، وأن الشهيد أصلا لا صلاة عليه، الشهيد لا يصلى عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد يعني كالمودع للأموات أو كذا، بعد ثمان سنين من دفنه. فقالوا هذا يعني لا يقاس عليه، وأما في غير الشهداء يعني في ميت تلزم الصلاة عليه فلم ينقل يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها عن شهر. قال وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر، كذلك الغائب عن البلد يصلي عليه بالنية، يعني جسد الميت غير موجود، فهو ينوي أنه يصلي على فلان الغائب، ويكون ذلك أيضا لمدة شهر بعد وفاة المتوفى، فتصح الصلاة على الغائب عن البلد. قال ولو دون مسافة قصر، سواء كان غائبا عن البلد مسافة قصر أو أكثر من مسافة قصر، بالنية إلى شهر، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على النجاشي، صلى على النجاشي صلاة الغائب. فإذا الميت إذا كان حاضرا في البلد، جسده حاضرا في البلد، فلا يصلى عليه صلاة غائب، يعني يجب الصلاة على الميت عند جسد الميت والموضع الذي فيه جسده، فيصلى عليه عنده. إذا لم يتمكن من الصلاة عليه يذهب إلى قبره ويصلي عند قبره. لكن من مات خارج البلد، سواء كان مكانه يبعد مسافة قصر أو أقل منها، فإنه يجوز أن يصلي عليه صلاة الغائب إلى شهر من تاريخ وفاته، وبعد ذلك لا يصلى عليه صلاة الغائب. هناك طبعا من الفقهاء يعني من يقيد يقول صلاة الغائب تكون فقط مثلا على من له بلاء حسن يعني ونصر للإسلام والمسلمين، أو ككبار يعني علماء المسلمين وكبار أمرائهم وقادتهم وكذا إلى آخره. والبعض يقول يعني صلاة الغائب إنما تكون فقط على من لم يصلى عليه في بلده، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صلاة الغائب إلا على النجاشي، مع كون كثير من الصحابة ماتوا في بلاد مختلفة ولم يصلي عليهم، فما خصوصية النجاشي؟ بعض العلماء قال يعني لأنه لما له من البلاء الحسن يعني في نصرة الإسلام وكذا، وبعضهم قال لأنه كان ملكا مسلما في بلد أهلها كفار، فلم يصلى عليه في بلده فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه أقوال يعني لبعض أهل العلم، لكن هنا المعتمد في المذهب أن الصلاة على الغائب أيا كان، سواء صلي عليه ولا ما صلي عليه، سواء كان من عموم المسلمين ولا من خاصة المسلمين. هذا المذهب كده. لا يعني الصلاة كما ذكر يعني إما على جسد الميت وإما على قبره طالما هو في البلد، إذا لم يكن في البلد فيصلي صلاة غائب يعني في بلد أخرى يعني. نعم إن شاء الله. إذا الإنسان فاتته صلاة الجنازة إما يصلون جماعة ثانية على نفس جسد الميت، يعني يصلون جماعة ثانية وثالثة، يجوز تكرار الجنائز لكن على يعني بشرط أن يكون جسد الميت حاضرا أمامهم، يكون يعني نعش الميت حاضرا أمام من يصلون جنازة ثانية وثالثة. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يدخلون عليه واحدا وراء الآخر في حجرته عليه الصلاة والسلام ويصلون عليه ويخرجون، فيجوز تكرار الجنائز على نفس المتوفى يعني، لكن إذا لم يصلى على جسده فيصلى على قبره. إذا لم يمكن هذا ولا هذا يعني أخذ جسده وذهب به إلى القبر وشخص لم يتمكن من الذهاب إلى القبر، خلاص لا يصلي بدون حضور الجسد وبدون كونه على عند قبره، إذا لا يصلي عليه يكتفي بالدعاء له يعني في هذه الحالة. قال: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد. قال: ولا يصلي الإمام على الغال، وهو من كتم شيئا من الغنيمة، من كتم شيئا من الغنيمة يعني ولم يدفعه إلى قائد الجيش في المعركة، يعني يجب على المجاهدين في القتال أن يسلموا الغنائم إلى إمام المسلمين إلى قائد الجيش وهو يتولى تخميسها يعني إخراج خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، والأربعة الأخماس الأخرى يقسمها بين المجاهدين للفارسي ثلاثة أسهم وللراجل سهم. فمن أخذ شيئا من الغنيمة قبل أن تقسم فكتمه ولم يسلمه فهذا الغلول وهو من كبائر الذنوب. فجاء في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، قال: صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، يعني غل يعني أخذ من الغنيمة التي غنمها المجاهدون في سبيل الله. قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، وجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. قال: ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص، المشاقص نصال عريضة أو سهام يعني أداة حديدية فقتل نفسه بها فقطع بها يعني عروقه بمشاقص، مشاقص بالقاف والصاد، فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. قال: مشاقص جمع مشقص على وزن منبر، نصل عريض أو سهم فيه نصل عريض أو نصل طويل يرمى به الوحش، فاستعمل هذه الأداة في قتل نفسه، فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول يعني لا يصلي عليه الإمام، الشارح يقول المقصود هنا هو الإمام الأعظم أو إمام كل قرية وهو واليها في القضاء، والي القرية الذي يعني له ولاية القضاء فيها، أو الإمام الأعظم يعني الخليفة وأمير القرية أو قاضيها، لا يصلي على الغالي ولا على قاتل نفسه، لكن يترك بقية الناس يصلون عليها. هذا نوع من إنكار المنكر والترهيب منه، فهو ليس كافرا وإنما هو عاص أو يعني من عصاة المسلمين، فالغرض هو الترهيب من هذا المنكر والتخويف منه، فيترك الصلاة عليه الإمام لكن يصلي عليه بقية المسلمين، ينيب من يصلي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على صاحبكم، يعني لم يمنعه من الصلاة عليه، ولكن هو امتنع عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه. قال ولا بأس بالصلاة عليه، يعني على الميت عموما، هنا الضمير عليه لا يرجع على قاتل نفسه أو الغال خاصة، وإنما يرجع على عموم الأموات، يعني يجوز الصلاة عليه، يعني على أموات المسلمين يجوز أن يصلى عليهم في المسجد، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل بن بيضاء رضي الله عنه في المسجد، رواه مسلم. وصلي على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد كذلك أيضا. الشارح يقول إن أمن تلويثه، يعني بعض الفقهاء منع من الصلاة على الميت في المسجد، والتعليل هو خشية تلويث المسجد، يعني يخرج نجاسة أو أذى من جسد الميت فتنجس المسجد، لكن إن أمن تلويث المسجد فيجوز الصلاة على الميت فيه، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصل يستحب الترضيع في حمله. الآن وصلنا إلى الحديث عن حمل الجنازة لدفنها. قال يستحب الترضيع في حمله، والترضيع هو أن يشارك في حمل الجنازة بأن يحمل من كل ركن من أركان السرير اللي هو النعش الذي يوضع فوقه الجسد الميت، فيجعل يعني القائمة اليسرى على كتفه الأيمن، يعني لو هذا السرير الذي فوقه نعش، أو هذا مثلا الذي فوقه نعش فوقه الميت، فيأتي إلى القائمة اليسرى، الجهة اللي هي اليسرى هنا، فيجعلها على يحملها على كتفه الأيمن، الركن الأيسر هذا الأمامي يجعله على كتفه الأيمن. بعدين قال ثم ينتقل إلى المؤخرة ويضع قائمته اليمنى على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة وهكذا، يعني يشارك فيحمل من جميع الجوانب الأربع، فالجوانب اللي هي اليسرى يحملها على كتف الأيمن، والجوانب اليمنى يحملها على كتفه الأيسر، ويعني ويتشارك الناس في كل من يحمل يسيرا ويفسح المجال لغيره ليحمل، فهذا هو التربيع، يعني أن يحمل من جوانبه الأربعة وأن يتشارك الناس في حمله، لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع، يعني يشارك في الحمد ويترك غيره، ثم إن شاء أن يتطوع، يعني أن يواصل الحمد تطوعا، أو يدع غيره يحملونه. ثم يعني نقل هنا أنه إذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة، إذا ازدحموا عليها يسن أن يحمله أربعة، قد يكون عدد من المشاركين في الجنازة كبيرا لا يمكن أن يتشاركوا جميعا في حملها لكثرتها، فيحمله أربعة منهم ويكفي هذا. قال ويباح بين العمودين، ويباح بين العمودين يعني أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، ويسن الإسراع بها وكون المشاة أمامها والركبان خلفها. يسن الإسراع بالجنازة، لكن إسراعا قال إيه؟ دون الخبب، والخبب هي هيئة سريعة في المشي. الخبب هيئة سريعة في المشي كالهرولة التي تكون في الموضع الذي يهرول فيه بين الصفا والمروة، فيعني لا يتصل إلى هذه الدرجة يعني، لكن إسراعا دون ذلك يعني لا يصل إلى هذا الحد. فيسن الإسراع بها لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوءا فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. قال وكون المشاة أمامها، يسمى كون المشاة أمام الجنازة لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة والركبان خلفها، لما جاء في سنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة، الراكب خلف الجنازة، الركبان يكونون خلف الجنازة والمشاة يكونون أمامها. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع، أي حتى توضع بالأرض للدفن. قال الشارح إلا لمن بعد، يعني إلا لمن كان يعني بعيدا جدا عن الجنازة يمكن أن يجلس، يعني إذا كان لا يرى النعش ومتى يوضع يمكن أن بعد ما تصل المقابر أن يجلس، بس ما يجلس على قدر يعني يجلس فإن كان بعيد عن الإيه؟ عن القبور، لأنه ورد النهي عن الجلوس على المقابر. لكن من كان قريبا من الجنازة بحيث يرى النعش فلا يجلس حتى إيه؟ توضع الجنازة عن الأعناق، يعني حتى تنزل من الأعناق وتوضع للدفن، فإذا أراد أن يجلس يكون جلوسه بعد إيه؟ أن تنزل الجنازة عن الأعناق، لقول عليه الصلاة والسلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. لكن بالنسبة للقيام لها فكان هذا في أول الأمر، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرت جنازة قام لها، ثم نسخ هذا الحكم يعني، فلهذا يقول كره قيام لها إن جاءت، يعني المعتمد في المذهب كراهية القيام لها إذا جاءت الجنازة، إن كان قاعدا لا يقوم يعني، لكن إن كان متبعا للجنازة فلا يقعد حتى توضع عن الأعناق. نعم شيخ الناس. على الركوب، نعم الركوب يشمل هذا، لكن طبعا هذا من باب النقل، يعني مسألة الركبان خلفها هذا من باب النقل يعني، فحتى لو كان بالسيارة فالمستحب أنه طالما هو راكب أن يكون خلف الجنازة، لكن لو حصل أن تقدم وصار أمامها بدابته يجوز يعني، لكن الأفضل والأولى أن يكون الراكبون خلف الجنازة. نعم بالسيارة يعني أمام الجنازة. والله الذي يتقدم جدا يعني يكون بعيدا جدا عن الجنازة ويسبق إلى المقابر قبل وصولها يعني يخشى أن يفوته سواد اتباع الجنازة يعني، فإذا مشى أمامها يعني يكون قريبا منها يعني، مش أنه يسبق يروح يصل إلى القبور قبل وصول الجنازة بمدة يعني، فيخشى أن يفوته سواد اتباعها يعني. نعم الصلاة عليها فيها قيراط واتباعها حتى تدفن فيه قيراط يعني من الأجل. نعم إن شاء الله يعني كل فيه أجره وثوابه إن شاء الله. نعم يعني من تقدم لمصلحة يعني وكذا إن شاء الله يرجع له الأجر والثواب إن شاء الله. طيب قال ويسجى قبر امرأة فقط، ويسجى قبر امرأة فقط يعني يغطى بملاءه أو كذا يعني أثناء إخراج النعش من إخراج جسدها من على النعش أو السرير لتدفن، فيكون هناك يعني ملاءه أو أو الستار أو كده فوق القبر أثناء إنزالها فتنزل من تحته، يعني نتبا استحبابا من باب ستر المرضى. قال الشارح: ويكره لرجل بلا عذر، ويكره لرجل بلا عذر، لأن علي رضي الله عنه مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، فكره علي ذلك. طيب قال: واللحد أفضل من الشق، واللحد أفضل من الشق. اللحد هي طريقة في كيفية حفر القبر. القبر بيكون على شكل يعني اللي هو يسموه ايه اللي هو متوازي المستطيلات، هذا مكعب او متوازي المستطيل، كيف يسمون الشكل الهندسي ده؟ مش مستطيل بس يعني هو متوازي المستطيلات صحيح، اللي هو مثل المكعب بس يعني ايه اضلاعه ليست سواء، يعني بعض اضلاعه اكبر من بعض، يكون مثلا شكل هذه الورقة يعني ومحفور هكذا، فيأتي في الايه في يعني لو هذا عمق الأرض، يعني هذا سطح الأرض مكان الناس تقف، وهذا الجزء اللي هو العمق يعني الذي يكون في الأسفل يعني موجود في الأسفل، ففي الطرف اللي هو الجانب هذا في هذا الطرف اللي هو في جهة القبلة، فيأتي في هذا الطرف ويحفر ايه حفرة صغيرة مائلة. وأصل اللحد معناه الميل، اللحد معناه الميل، فتكون حفرة صغيرة مائلة على قدر ما يوضع فيها يعني الشق الأيمن للميت أو ينزل فيها الميت من جهة شقه الأيمن، فتحفر حفرة مائلة في الطرف اللي هو في اتجاه القبلة من تحت، فتحفر حفرة مائلة بحيث يدخل فيها الميت على جنبه الأيمن، فعندما يوضع على جنبه الأيمن يكون مائلا بهذا الشكل في حفرة صغيرة، فتكون حفرة داخل الحفرة، يعني داخل حفرة القبر اللي هي على الشكل المتوازي المستطيلات هذا، في طرفه الأمامي اللي هو في اتجاه القبلة يحفر داخله حفرة مائلة تكفي لوضع الميت من جهة شقه الأيمن يدخل فيها على قدره. فهذا اللحد إذا اكتفى بالشق فقط اللي هو يعني الشكل اللي هو المتوازي المستطيلات هذا ولم يحفر في داخله حفرة أخرى فيجوز هذا، لكن اللحد أفضل، اللحد أفضل من الشق لقول سعد رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وفي بعض الأحاديث أيضا قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني اللحد هو سنة قبور المسلمين، يعني هو الأفضل والأحسن. لكن الشق جائز أيضا، لأنه ورد في الحديث أنه كان في المدينة رجل يلحد ورجل يشق في الذين يحفرون القبور، فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام يعني الذي حفر له قبره هو الذي يلحد، فاللحد أفضل، لكن يعني كانت بعض القبور أيضا في زمنه عليه الصلاة والسلام كانت على هيئة الشق وأقرها عليه الصلاة والسلام. فلذلك يقول: واللحد أفضل من الشق. ويقول مدخله الذي يدخل الميت إلى قبره يقول ندبا يعني واستحبابا، يستحق له أن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بذلك. قال: ويضعه في لحده على شقه الأيمن، ويضعه في لحده على شقه الأيمن، فيدخله في الحفرة الصغيرة التي في الطرف فيدخله على الشق الأيمن. قال: مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، قال: لأنه يشبه النائم، كما أن النائم يستحب له أن ينام على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فكذلك الميت. قال: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنما، يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ويكون مسنما، يعني بعد ما يدفن الميت فالتراب الذي أخرج من القبر فيعاد إيه؟ يعاد يرد التراب الذي أخرج من القبر يرد إليه، ويكون القبر مرتفعا عن الأرض قدر شبر مسنما، يعني كهيئة سنام البعير، يعني على زي الشكل الإيه؟ اللي هو المقوس هكذا يعني. فبعد التراب يجمع ثم يجعل القبر مسنما ويكون مرتفعا قدر شبر عن مستوى الأرض حتى يعلم أنه قبر، حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ عليه ولا يجلس عليه فيعرف أنه قبر. قال يقول ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر بالنسبة لاستقبال القبلة. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قال ويكره تجصيصه، ويكره تجصيص القبر، والتجصيص اللي هو استعمال الجص اللي هو زي الجير أو الجبس أو نعم، فيكره تجصيصه لو استعمال زي الجبس أو الجير أو نحو. والبناء ويكره البناء يعني فوقه. والكتابة وتكره الكتابة على القبر كذلك أيضا. والجلوس ويكره الجلوس عليه. والوطء عليه ويكره الجلوس عليه ويكره الوطء عليه يعني الدوس عليه بالأقدام. والاتكاء إليه، والاتكاء إليه بالنسبة لكراهية الجلوس، يعني المذهب هنا كراهية الجلوس. بعض الفقهاء يرى تحريم الجلوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، خير من أن يجلس على قبر. هذا الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه يعني وعيد شديد. بعض الفقهاء أخذه على ظاهره ورأى أنه يفيد التحريم، لكن المذهب حملوه على الكراهة يعني. وكذلك بالنسبة للكتابة فقال تكره الكتابة على القبر، يعني لا إثم فيها إذا كان. وجمهور الفقهاء يرون يعني جواز الكتابة التي تكون بقدر الحاجة، يعني جمهور الفقهاء على أن الكراهة فيما زاد عن قدر الحاجة، أما كتابة نحو اسم الميت ونحو فإن شاء الله يرجع أنه لا كراهة فيها. قال يعني الإمام الحاكم رحمه الله صاحب المستدرك قال يعني هذه قبور المسلمين سلفا وخلفا، يعني حكى اتفاق المسلمين يعني أن قبورهم سلفا وخلفا يعني في مشارق الأرض ومغاربها، يعني مكتوب عليها يعني الأسماء ونحوه وكذا من غير نكير أو كذا، فذكر نحو هذا يعني أنه يعني حمل النهي عن الكتابة لو كتابة ما زاد عن قدر الحاجة، يعني أما كتابة الاسم لتعليم القبر أو كذا فيرجع أن يكون معفوا عن هذا. قال والجلوس والوطء عليه والاتكاء إليه، كذلك يكره الاتكاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم رضي الله عنه متكئا على قبر فقال لا تؤذوه، قال لا تؤذوه يعني تؤذوا صاحب القبر بالاتكاء عليه. قال ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، يحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة، لأنه الذي كان معمولا به في زمن النبي عليه الصلاة والسلام دفن ميت واحد في القبر الواحد، إلا للضرورة كما حصل في غزوة أحد استشهد 70 شهيدا من المسلمين في غزوة أحد رضي الله عنهم وأرضاهم، وشق على الصحابة رضي الله عنهم أن يحفروا 70 قبرا وهم كانوا يعني في تعب من القتال يعني فشق عليهم أن يحفروا 70 قبرا، فحفروا نحو 20 قبرا، فحفروا نحو من 20 قبرا وجعلوا يدفنون الاثنين في قبر أو الثلاثة في قبر، بعض القبور دفن فيها اثنان وبعضها دفن فيها ثلاث أنه كانت القبور نحو 20 والموتى كانوا 70. فبعض القبور دفن فيها 2 وبعضها دفن فيها 3. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسألهم أيهم أكثر قرآنا أو أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى أحدهم قدمه في الدفن. فكان من إكرام حافظ القرآن أنه كان يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام في الدفن، فيبدأ به أولا ثم يدفن إليه غيره. لكن يعني جابر رضي الله عنه كان أبوه عبد الله بن حرام دفن مع رجل آخر، يعني قال فلم تقد نفسي لذلك فذهب يعني بعدها وحفر قبرا لأبيه يعني وأخرجه فوجده كهيئته يوم استشهد يعني ودفنه في قبر لحاله. فقال ويحرم فيه دفن 2 فأكثر إلا لضرورته، يعني كما حصل إيه يوم أحد، ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم، يعني أن تتغير أجسادهم يعني مع طول الوقت أو كذا. قال ويجعل بين كل 2 حاجز من تراب، يجعل بين كل 2 حاجز من تراب. قال يقدم الأفضل منهما إلى جهة القبلة والثاني يكون إيه خلفه، ويجعل بينهما حاجز من التراب إذا احتاج إلى دفن 2 أو أكثر فيجعل حاجزا من التراب بينه. قال ولا تكره القراءة على القبر، قال ولا تكره القراءة على القبر. هنا مسألة القراءة على القبر، مسألة قراءة القرآن عند القبور، المعتمد في المذهب أنه لا كراهة فيها، قيل تباح وقيل تستحب، قيل تباح وقيل تستحب، وهو آخر القولين من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد عنه روايتان، عنه رواية أن القراءة على القبور بدعة، قراءة القرآن في المقابر أنه بدعة، ولكنه رجع عنها وصار يرى أن القراءة على القبور لا كراهة فيها، قيل تستحب وقيل إيه وقيل تباح. الإمام ابن قدامة رحمه الله قال في المغني قال لا بأس بالقراءة عند القبر، روي عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر اقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد، يعني أيضا ما الذي يقرأ؟ قال اقرأوا آية الكرسي وثلاث مرات قل هو الله أحد ثم قل اللهم إن فضله لأهل المقابر، يعني هب ثواب القراءة لأهل المقابر. قال اقرأ آية الكرسي وقل والله أحد 3 مرات وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر، يعني هب ثوابه للأموال. وذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه يعني روي عن أحمد أنه قال القراءة عند القبر بدعة، لكن روى جماعة أن أحمد يعني رجع عن ذلك رجوعا أبان فيه عن نفسه، فروى جماعة عن الإمام أحمد أنه نهى ضريرا أن يقرأ عند القبر، يعني أنه دخل المقابر فوجد رجلا ضريرا يقرأ عند القبر وقال له إن القراءة عند القبر بدعة. فكان مع الإمام أحمد، هنا نذكر القصة يعني ما فيها من الفائدة، يعني فيها كيف رجوع الأئمة يعني إذا ظهر لهم الحق في شيء. فهو الإمام أحمد كان يرى أن القراءة عند المقابر بدعة، فدخل المقابر مع أصحابه فوجد رجلا ضريرا يقرأ عند القبر فنهاه وقال إنه بدعة. فواحد من أصحاب الإمام أحمد وهو محمد بن قدامة الجوهري كان مع الإمام أحمد، فقال له محمد بن قدامة الجوهري يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة، الإمام أحمد قال ثقته. قال فإنه فأخبرني مبشر عن أبيه أنه أوصى إذا دفن يقرأ عنده بفاتحة الكتاب وخاتمتها، وقال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك. فمحمد بن قدامة الجوهري صاحب أحمد يقول له ماذا تقول في مبشر الحلبي؟ قال ثقة. قال طيب مبشر الحلبي حدثه أن أباه لما مات أوصاه أن يقرأ عند قبره سورة الفاتحة بفاتحة البقرة، معلش قال بفاتحة البقرة وخاتمتها، أول البقرة وآخر البقرة. وقال إن عبد الله واللي هو والد مبشر الحلبي أخبره أن ابن عمر أوصى بذلك، أن يقرأ عند قبري أيضا فاتحة البقرة وخاتمة البقرة. قال أحمد بن حنبل: فارجع فقل للرجل يقرأ. قال: فارجع للطريق وقل له يقرأ في كما كان يقرأ. وصار أحمد يعني بعد ذلك يعني يوصي بقراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد عند المقابرين. والإمام المفلح في الفروع أيضا قال: لا تكره القراءة على القبر وفي المقبرة، نص عليه إلى أن قال: وهو المذهب وعليه العمل، قيل تباح وقيل تستحب إلى آخر ما قال. في الحقيقة يعني كثير أو أكثر مشايخنا المعاصرين يرون أن القراءة عند القبور بدعة. يعني حتى شيخنا الشيخ نباز رحمة الله عليه يعني سمعته كان حتى لدرجة كان يتكلم على يعني سألوه مرة في المجلس عن اللي يدخل المقابر بالسيارة ومشغل القرآن في مسجل السيارة أو في الإذاعة أو كذا، فأمر بإطفاء، قال بدعة ولا يجوز هذا من قراءة القرآن في المقابر وكذا، وأمر يعني بإطفاء مسجل السيارة حتى إذا كان في قرآن أو كذا. فيأخذون بالرواية التي فيها يعني أن القراءة عند القبر بدعة يعني، لكن الرواية التي رجع إليه الإمام أحمد وهي المعتمدة في المذهب ورواها عنه جمع من أصحابه أن القراءة يعني لا تكره، إما مباح وإما مستحب لفعل ابن عمر رضي الله عنه. فمن شاء يعني أن يقرأ فلا بأس. ما الذي يقرأ؟ فهنا عندنا يعني إما أول سورة البقرة وآخرها، أو يقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد ثلاث مرات. نعم. قرآنا ويهب ثوابه. نعم أيضا يجوز أن يقرأ الإنسان شيئا من القرآن ويهب ثوابه لمن يشاء، يعني أن يهبه الثواب. الشيخ باز رحمة الله عليه يعني كان يرى أن القراءة بدعة ويأخذ بها رحمة الله. والله يعني الآن لا يحضرني الترجيح، بس كأنه كذلك برضه يعني عامة المشايخ المعاصرين أخذوا بهذا، لكن يعني المذهب أن القراءة سنة أو يعني على الأقل لأنها مباح. نعم. ممكن يتعهد يعني القدر إذا رفع قدر الشبر وبعدين رجع يعني التراب الزائد أو كذا يعني مع حركته الريح أو كذا فأذهبته، لا مانع أنه يعني كلما انخفض يعني وضع فوقه بعض التراب أو كذا ورفع قدر الشبر حتى يعلم أنه قبر. طيب قال: ولا تكره القراءة على القبر، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك، كما ذكرنا في هذا المذهب يعني جواز هبة الثواب لحي أو ميت، لأي مسلم حي أو ميت لا بأس أن الإنسان يفعل أي قربة ويهب ثوابها لمن يشاء من حي أو ميت، وأن ذلك ينفعه بإذن الله تعالى. هو طبعا الذي ورد في الحديث مثلا يعني ورد حج عن أبيك واعتمر، رأيت لو أن في الصوم النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والتصدق عن الميت، ويعني فبعض أنواع العبادات وردت فيها آثار بجواز يعني أن تعمل للميت، أن يعملها الإنسان ويهب ثوابها للميت. والمعتمد في المذهب أنه يقاس ما لم يذكر على ما ذكر، يعني ما لم يذكر في النصوص فإنه مقيس على ما ذكر، يعني أنه دل على أصل الباب، يعني أنه يجوز أن يعمل الميت عملا صالحا، أن يعمل الحي عملا صالحا ويهب ثوابه لميت أو لحي آخر. وكان بعض الأئمة يعني كلما شاف لعله ابن عقيل او غيره واحد من ائمه المذهب يعني كان يقول يعني ما يعني ما قرأت في كتاب عالم يعني فاستفدت منه فائدة إلا قرأت يعني شيئا من القرآن ووهبته لو يقرأ آية ويهبه ثوابها أو كده يعني مكافأة لكل ما استفاد فائدة من كلام أحد العلماء فيقرأ آية ويهبه ثوابها يعني يرجو الله. قال والسنة أن يصلح لأهل الميت أو أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ويكره لهم فعله للناس يعني يسن للناس أن يصنعوا طعاما لأهل الميت ويبعثوا بهذا الطعام إليهم ويكره لأهل الميت أن يصنعوا هم طعاما للناس يعني تخفيفا عنهم لأنهم يكونون في حال المصيبة والشغل فمن مساعدتهم والإحسان إليهم أنهم ينشغلون عن إصلاح طعامهم بما هم فيه من أمر الميت فيستحب يعني لجيرانهم وقرابتهم أو معارفهم أو كذا أن يبعثوا إليهم طعاما في ذلك اليوم وأما أهل الميت أن يصنعهم طعاما للناس فقال يكره ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلون وهنا قال الشارح صاحب الروض قال ثلاثة أيام يعني يصنع لهم الناس يصنعون لأهل الميت طعاما ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة نعم. هل يجوز ذلك في الفطار يعني أنا لو جيت نازل هو ليس مسلم هل يجوز أن يغسل له طعام يعني نعم يعني صنع الطعام من باب الإحسان يعني مما يجوز للميت للمسلم وغير المسلم مثل الصدقة والهبة والضيافة قال ويكره لهم فعله للناس قال فصل إن شاء الله نختم بها حتى ننهي كتاب الصلاة إن شاء الله قال فصل تسن زيارة القبور إلا لنساء تسن زيارة القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة رواه مسلم والترمذي زيادة فإنها تذكركم الآخرة فقط عند الترمذي لكن الجزء الأول من الحديث في مسلم والترمذي قال تسن زيارة القبور إلا لنساء قال الشارح فتكره لهن غير قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه يعني حكم زيارة النساء للقبور هو قال إنها لا تسن يعني في المتن يقول لا تسن طيب ما حكمها يعني لا تسن قال حكمها الكراهة إلا في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه فزيارة النساء لها لا تكره يعني تكره زيارة النساء للقبور إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه فلا تكره زيارة النساء لها وكان مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم أن نهي النساء عن زيارة القبور منسوخ كنهي الرجال يعني كانوا يرون أن قول النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أن هذا النهي يشمل نهيه للرجال ونهيه للنساء فكل الأحاديث التي فيها نهي النساء عن زيارة القبور فكثير من الفقهاء يرون أن هذه الأحاديث كانت وقت أن كان ينهى الرجال كذلك عنها أيضا فلما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أن هذا نسخ لنهي الرجال ونهي النساء فنسخ ذلك النهي قال تسن زيارة القبور إلا للنساء ويقول إذا زارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم فهذا الدعاء الذي يسن عند زيارة القبور نعم النسخة عندكم فيها يعني هذه الروايات التي اعتمدها هنا يعني بعض الروايات فيها اختلاف طيب قال فهذا دعاء زيارة القبور يقول والمرور بها، يعني إما أن يزورها أو يمر بها يعني كذلك. قال وتسن تعزية المصاب بالميت، وتسن تعزية المصاب بالميت. الشارح يقول تسن تعزية المسلم، يعني السنة هو في تعزية المسلم المصاب بالميت. وقد ورد في الحديث ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. وقال الشارح فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وأما الكافر فتجوز تعزيته لكن لا تسمى، يعني المسلم تسمى تعزيته، أما الكافر يعني فيجوز. وكذلك يسمى تعزية المسلم بكافر، يعني تسمى تعزية المسلم بميت مسلم، أو قد يكون المسلم له قريب كافر مات فيقال للمسلم إذا عزيته في قريب كافر مات أعظم الله أجرك وأحسن عزائك، بس يحذف منها إيه وغفر لميتك، هذه لا يذكرها. هنا الشارح يقول تحرم تعزية كافر، الشارح يرى أنه تحرم تعزية كافر، لكن بعض أهل العلم يعني رأى إباحة تعزيته، يعني بكلام ليس فيه دعاء بالمغفرة للميت، لكن المعتمد يعني هنا حرمة تعزية الكافر، لكن من أهل العلم من أجاز تعزيته بكلام ليس فيه دعاء بالرحمة. طيب يقول ويجوز البكاء على الميت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بكى عند موت إبراهيم ابنه وقال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحمه، متفق عليه. قال ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. قال يحرم الندب، والندب قال الشارح أي تعداد محاسن الميت كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه، فأمثال هذه العبارات التي فيها أنه عند موت الميت فيظل يعدد محاسنه ويرفع بذلك صوته. قال والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، الندب هو تعداد محاسن الميت، والنياحة هي رفع الصوت بالندب، فهذا أيضا مما يحرم. وقال وشق الثوب، بعض الناس إذا حصلت لهم مصيبة فيشق ثيابه. ولطم الخد ونحوه قال كصراخ ونتف شعر ونشر شعر وتسويد وجه وخمش وجه ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، في صحيح مسلم، هذا في الصحيحين، ليس منا من لطم الخدود، هذا في الصحيحين. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة التي تستمع للنائحة، يعني راضية إياه بالنار. بهذا ينتهي كتاب الجنائز، وبه انتهاء يعني الصلاة وما يتعلق بها، ونقف عند كتاب الزكاة إن شاء الله. تفضل. نعم، ببكاء أهله. نعم، وردت بعض الأحاديث إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، لكن قالوا يعني قال الشراح يعني جمعا بينه وبين قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى ونحوها، فقالوا يعني يعذب ببكاء أهل إن كان أوصاهم بذلك أو كان راضيا به أو أمر به أو والمقصود يعني بالبكاء يعني الذي فيه نوح ونحو، يعني أن أو كان يعني يأمرهم بهذا. نعم، إذا كان يعني مر على القبر مدة طويلة حتى يعني يظن فيها أن الجسد قد بلي، يمكن استعمال نفس القبر في دفن ميت آخر. طعام نعم حلال ان شاء الله. نعم ان شاء الله. نعم نعم تفضل. نعم تجوز زيارات المقابر ليلا ونهارا في اي يوم من الايام. نعم يكره لهم فعله للناس لأن ما ورد عن جرير رضي الله عنه كنا نعد صنيعة الطعام كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة فقالوا يعني هذا صنع أهل الميت الطعام والاجتماع. لكن كان أيضا شيخنا الشيخ نباز رحمه الله يرى كما هو مذهب جمهور العلماء يعني أنه كان المسائل اللي كان يخالف فيها الشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين كان يشدد في مسألة الاجتماع للعزاء وصنع الطعام، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يأخذ بما عليه الجمهور يعني أن الذي نهى عنه جرير رضي الله عنه هو اجتماع على وجه مخصوص، يعني فيه ندب أو فيه صراخ أو فيه يعني شيء مما يحرم يعني، أما الاجتماع لغرض التعزية ونحو ذلك فإنه ليس من النياحة في شيء يعني ولا حرج فيه. ولأنه يعني لا إثم فيه إن شاء الله، لا إثم فيه يعني. إذا أهل الميت يعني صنعوا طعاما وقد يكره، لكن لو صنعوا يعني لا إثم فيه. خاصة إذا لم يحضر يعني لهم الناس وعندهم ضيوف وعندهم كذا، يعني إذا صنعوا طعاما لا بأس. يعني لا إثم فيه يعني. على القبر. نعم هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني علم قبر عثمان بن مطعون رضي الله عنه، علم النبي صلى الله عليه وسلم قبره بحجر يعني وضع عنده حجرا يعني له شكل معين يعني يتميز به القبر، وقال أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقال يعني فأهل العلم قالوا يعني في ذلك الوقت يعني القبور قليلة ويمكن تمييز القبر بحجر أو كذا، لكن الآن إذا يعني لأن مش ليس فقط لأنه قال إيه أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله، فإذا ليس المقصود فقط أن وضع حجر يعني ليعرف أنه قبر، وإنما ليعرف أنه قبر فلان يعني بعينه حتى يعني يدفن أهله بعد ذلك بجواره. فقالوا في ذلك الوقت يعني كان المقابر واسعة والموتى يعني فيهم قلة ويمكن تمييز القبر بدون حاجة إلى الكتابة، لكن بعد ذلك لما اتسعت يعني لما كثر الموتى وصار يعني وضع حجر لا يكفي لتمييز القبر عن غيره من القبور فاحتاج الناس إلى الكتابة. ثم إن الحديث الذي فيه يعني أن يكتب عليها يعني حتى في هذه الزيادة كثير من أئمة الحديث يعني قالوا هذه الزيادة فيها شذوذ وأعلوها وكذا يعني فحملوها يعني على الكراهة في حالة عدم الحاجة إلى ذلك يعني كتابة. بعض الناس يظل يكتب يعني قصة حياة الميت ومش عارف آيات وأحاديث وكذا، فالكتابة التي لا حاجة إليها هذه خاصة الآيات والأحاديث وكذا يعني تعرض للامتهان وكذا فقط يعني مثل اسم الميت أو لو كتب مثل سنة وفاته ولا كذا للحاجة معذور لا بأس يعني، لكن الكتابة التي لا حاجة فيها تكره يعني. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وصحبه.